بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب، والله أعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين، وهما الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها. يعني أن الإنسان إذا كان عنده عبد واتخذ هذا العبد للتجارة فتجب فيه زكاتان، زكاة تجارة وتجب زكاة أيضا زكاة الفطر، زكاة الفطر لوجود سببين. كم سبب؟ سببين. طيب يقول نعم، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجد السببان، يعني ترتب أحدهما ترتب عليهما مقتضاهما، يعني قد يجتمع سببان فيترتب المقتضى. فمثلا لو هلك هالك عن زوج هو ابن عم، زوج وابن عم، ففي هذا الحال يرث بكم سبب؟ بسببين، سبب الزوجية وسبب القرابة وهو كونه ابن عم. كذلك يقول: وإذا انفرد أحدهم كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف. كذلك في الزكاة، لو كان رجل فقير وجاهد في سبيل الله فيستحق بوصف الفقر ويستحق بوصف إيش؟ الجهاد. كذلك يقول: أو الوقوف لو قال إنسان: هذا البيت وقف على الفقراء وطلبة العلم، للفقراء مثلا نصف الغلة ولطلبة العلم نصف الغلة، وهو فقير وطالب علم، فيستحق بماذا؟ بالوصفين. بل إن الواقف نفسه يستحق أن يأخذ من الوقف إذا علقه بوصف. فلو قال: هذا البيت وقف على الفقراء، فافتقر. ما اللي افتقر؟ الواقف. قل: يجوز له أن يأخذ من هذا الوقف، لأنه علقه بوصف فوجد هذا الوصف فيه، مفهوم؟ كذلك بالنسبة للوصايا، الوصايا، قال مثلا: هذا ثلث مالي بعد موتي يصرف على طلبة العلم، ثم على طلبة العلم وعلى الفقراء، فوجد في شخص سببان، كونه طالب علم وكونه إيش؟ فقير، فيستحق بالسببين. المهم أن ما علق على سبب أو أسباب، إذا وجدت هذه الأسباب في شخص واحد فإنه يستحق بهذه الأوصاف جميعا. ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه، فتارة أمروه باجتناب الجميع، كما إذا اشتبه ماء نجس بطهور أو ماء مباح بمحرم للطهارة، وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا، كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب، وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده. وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها. يقول: من الفروق صحيح عند الأصحاب في مسائل الاشتباه، فتارة أمروه باجتناب الجميع، وتارة أمروه بالتحري، وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط. هذه كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم الأول أمره باجتناب الجميع كما إذا اشتبه ماء نجس بطهور. إنسان عنده إناءان، إناء نجس وإناء طهور، ولا يعلم عين النجس من عين الطهور، فما الواجب في حقه؟ يقول واجب اجتناب الجميع، الواجب أن يجتنب الجميع. والتعليل أن اجتناب المحرم واجب، ولا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع، إلا باجتناب الجميع، فلهذا قالوا إنه يجتنب الجميع. كذلك إذا اشتبه ماء مباح بمحرم، إنسان عنده ماء مباح وعنده ماء محرم مغصوب، ولا يعلم عين المغصوب من عين المباح، ففي هذا الحال الواجب إيش؟ اجتناب الجميع، لأن اجتناب المحرم واجب، يجب عليه أن يجتنب المحرم، ولا يتم الاجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع، إلا باجتناب الجميع. نعم. يقول وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب. فمثلا لو كان عنده إناءان، إناء مباح، إناء طاهر، وإناء نجس، واضطر إلى الشرب، هل نقول يجتنب أو نقول في هذا الحال يتحرى؟ يتحرى، لأن هذه ضرورة. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هذه ضرورة، وفي المسألة السابقة لا ضرورة، في مسألة الطهارة لا ضرورة لإمكان العدول إلى إيش؟ إلى التيمم، إمكان العدول إلى التيمم. ومثل ذلك أو اشتبه ماء طاهر بماء طهور، إذا اشتبه ماء طاهر بماء طهور فعلى المشهور من المذهب أيضا يتحرى، يتحرى فيهما، فإن اشتبه عليه توضأ وضوءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، واضح الآن؟ طيب إنسان اشتبه عنده مثلا إنسان عنده إناءان، إناء طاهر، إناء مباح وإناء محرم، إناء فيه ماء مباح وإناء فيه ماء محرم، هل يجوز أن يستعمله أو يتحرى؟ نقول إن أراد استعماله للوضوء لا يجوز، واضح؟ وإن أراد استعماله للشرب جاز للضرورة، هذا هو الفرق. قال وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده، إذا اشتبهت القبلة على الإنسان فإما أن يكون في الحضر أو في السفر، يعني في البلد أو خارج البلد، إن كان في البلد فالواجب عليه أولا أن يتبع المحاريب، المحاريب الإسلامية الموجودة، فإن لم يكن فليسأل أهل الخبرة، فإن لم يكن اجتهد، واضح؟ يعني الآن الإنسان إذا كان في البلد فأول مرحلة بالنسبة له أن ينظر إلى المحاريب، اتجاه المحاريب، ثم يصلي على هذا الاتجاه. إذا لم يكن عنده محاريب فالواجب حينئذ إيش؟ السؤال، أن يسأل من يثق به، إذا لم يوجد من يثق به ففي هذا الحال يجتهد، يجتهد. أما في، ولاحظوا أن الاجتهاد يعني في في في, في الحضر ما يتأتى إلا في المرحلة إيش؟ الثالثة. ولهذا يغلط كثير من الناس أنه إذا أتى إلى بيت أو سكن في فندق أو ما أشبه ذلك اجتهد وصلى، فإذا تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيح، صلاته باطلة لا تصح، لأنه لا اجتهاد في الحضر، لا اجتهاد في الحضر لإمكان إيش؟ إمكان السؤال. أما إذا كان في السفر، إذا كان في السفر ففرضه ماذا؟ الاجتهاد، أن يجتهد إذا كان يعرف أدلة القبلة، وإلا صلى إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي القبلة، أنها هي القبلة. طيب لو اجتهد في الحضر وهو ليس من أهل الاجتهاد، يمكن أن يسأل، اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد وتبين أنه صلى إلى القبلة، فما حكم صلاته؟ يقول لا تصح صلاته، كلام الفقهاء، يقول صلاته لا تصح، لأن فرض هذا ما هو؟ السؤال للاجتهاد. نعم. قال وتارة هذا كل التحليل على المذهب سيأتي اختيار الشيخ رحمه الله. قال: وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها. يعني إذا اشتبهت ثياب نجسة بمحرمة مشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها، اشتبهت ثياب نجسة بطاهرة أو محرمة بمباحة، هنا يقولون احتياط، يسلك الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ الاحتياط قالوا أنه إذا اشتبهت الثياب النجسة بالطاهرة أنه يصلي بعدد النجس، بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة. فلو أن رجلا عنده 5 أثواب، أحدها طاهر يقينا والأربعة نجسة، فما الاحتياط؟ يقول يصلي بعدد النجس، كم النجس؟ 4، ويزيد صلاة. عنده 10 أثواب، 9 نجسة و1 طاهر، كم يصلي؟ يصلي بعدد النجس، كم النجس؟ 9، ويزيد صلاة. لماذا يزيد صلاة؟ حتى يتيقن، لأن احتمال أن 9 هذه كلها نجسة، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة. كذلك إذا اشتبهت ثياب محرمة بثياب مباحة، مثال المحرم حرير أو مغصوب، الحرير الظاهر هذا ما هو يعني يعرف أنه حرير، لكن يتأتى في المغصوب، إنسان عنده 5 أثواب، 1 منها مباح اشتراه و4 غصبها وأراد الصلاة، ماذا يصنع؟ نقول صلي بعدد المحرم وزد صلاة. المحرم كم؟ 4، فيصلي 4 صلوات ويزيد صلاة 5 حتى يخرج من العهدة بيقين. واضح؟ هذا تحرير المذهب في مسائل الاشتباه. قال: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيها التحري، وإذا اشتبه على المصلي، نعم، واختار الشيخ فيها التحري، في جميع المسائل السابقة يتحرى. فإذا اشتبه ماء نجس بماء طهور يقول يتحرى أيهما النجس وأيهما الطهور، ثم يتوضأ من الذي أداه إليه اجتهاده. كذلك اشتبه عنده ماء مباح بماء محرم، ماذا يصنع؟ يتحرى. وكذلك لو اشتبهت ثياب نجسة بثياب طاهرة أو مباحة بمحرمة فإنه في هذا الحال إيش؟ يتحرى. مفهوم؟ فلا فرق عند الشيخ رحمه الله. قال: وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام فإنه يبني على غالب ظنه. إذا شك في عدد الركعات، مثلا إنسان يصلي وشك هل هو في الركعة، هل الركعة التي هو فيها الآن الثانية أو الأولى، فالقاعدة المذهب أنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. ما هو الأقل؟ الأولى أو الثانية؟ الأولى، يقول يجعلها الأولى. كذلك رجل يطوف بالبيت وفي الشوط الخامس شك هل هو الرابع أو الخامس، ما هو اليقين؟ الرابع، لأنه الأقل، فاليقين على المذهب هو الأقل. قال: ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا شك هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، هل هو في الشوط الرابع أو الخامس، يقول يبني على غالب ظنه، فإذا كان غالب ظنه أنها الركعة الثانية جعلها الثانية، وإذا كان غالب ظنه أنها الأولى جعلها الأولى. كذلك إذا في الطواف شك هل هو الشوط الرابع أو الخامس وغلب على ظنه أنه الخامس، يجعله إيش؟ يجعله الخامس، يبني على غالب ظنه. وطرد هذه القاعدة رحمه الله وقال: إن جميع الأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن، إما أن يتيقن الإنسان فيها يقين أو يغلب على ظنه. نعم. وهذا هو الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، هو الصحيح. نعم. وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب فعليه الاحتياط وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها، لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا، فالأصل عدم الوجوب ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا. طيب. وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة، إنسان ترك صلوات واشتبه عليه كم، يقول فعليه الاحتياط أن يحتاط، يتحرى ويحتاط، مثل إذا كان ترك ثلاث شك هل هي ثلاث أو أربع، ماذا؟ يحتاط، يجعلها أربع. كذلك إذا شك في الصيام، الصيام الواجب عليه أيام وشك هل هي ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فليجعلها أربعة. طيب إذا شك هل أنه هو تيقن أنه أفطر من رمضان، لكن شك هل أفطر يوما أو يومين، فما هو الاحتياط؟ الأصل ما هو؟ نقول أصل الأقل وهو أنه لم يفطر إلا يوما واحدا، أنه لم يفطر إلا يوما واحدا. طيب إذا إنسان نسي صلاة، ترك صلاة من يوم، ترك صلاة من يوم من الأيام ولا يعلم عين هذه الصلاة، يقول أنا مثلا أمس تركت صلاة لكن لا أعلم هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يعني من نسي أو ترك صلاة من يوم ولا يعلم عين هذه الصلاة فماذا يلزمه؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يصلي خمس صلوات، يصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء حتى يخرج من العهدة بيقين، يصلي خمس، لاحتمال أن تكون المتروكة هي الفجر، ويحتمل أن تكون الظهر، ويحتمل أن تكون العصر، ويحتمل أن تكون المغرب، ويحتمل أن تكون العشاء، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى خمس صلوات، خمس صلوات. وقال بعض العلماء يصلي ثلاث صلوات، ثنائية وثلاثية ورباعية، ثنائية لاحتمال أنها الفجر، وثلاثية لاحتمال أنها المغرب، ورباعية لاحتمال أنها العصر أو الظهر أو العشاء، واضح؟ وقال بعض العلماء بل يتحرى، يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن المتروكة أو المنسية هي الظهر صلى بنية الظهر، وإذا غلب على ظنه أنها الفجر صلى إيش؟ بنية أنها هي الفجر، أنها هي الفجر. وقاس ذلك على مسألة الاشتباه في القبلة، وقال إنه حتى على المذهب إذا اشتبهت على الإنسان القبلة ماذا يصنع؟ يجتهد ويتحرى، فهذه مثلها. فإذا اشتبه على الإنسان ما هي الصلاة التي تركها بحيث لا يعلم عينها، قال الواجب عليه في هذه الحال أن يتحرى ويصلي بالتحري. فالأقوال في المسألة كم؟ ثلاثة. المذهب يصلي خمس صلوات، والقول الثاني يصلي ثلاث صلوات، ثنائية وثلاثية ورباعية، والقول الثالث أنه يجتهد ويتحرى، فإذا غلب على ظنه أنها الفجر صلاها أو الظهر صلاها أو العصر صلاها أو المغرب صلاها أو العشاء صلاها. وهذا هو الصحيح، القول الأخير هو الصح، أنه ما يغلب على ظنه يصلي، ومن أراد الاحتياط يصلي إيش؟ ثلاثا، رباعية وثلاثية وثنائية. نعم. وإذا اشتبه هل طلق أو لا، أو هل طلق واحدة أو طيب أكثر، يقول فلا يخرج من عدته إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا، فالأصل عدم الوجوب. إذا اشتبه هل وجب عليه عبادة أم لم تجب عليه، نقول الأصل ما هو؟ عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب. نعم. وإذا اشتبه هل طلق أو لا، أو هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على العصمة وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد، أو على عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده، لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيل حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها. وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك وأنه لا يرفع الشك واليقين. ها؟ لا يرفع الشك. أي ما نشوف ننظر الأصل. أقول إذا وجد الماء بطل التيمم. يقول رحمه وأنه لا يرفع الشك، والأصل بقى ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك إلا باليقين. عندكم؟ الموجود ذي، وأنه لا يرفع الشك واليقين. عندي كذلك، وأنه لا يرفع الشك. لا هي أصلا وأنه لا يرفع الشك واليقين، هذا واضح. وأنه لا يرفع الشك اليقين، يعني أن الشك ما يرفع اليقين. واضح؟ مفهوم الآن؟ واو زايدة يعني؟ لا لا ميب. الواو زايدة ميب موجود عند الواو، احذفوا الواو واضبطوها بالشكل. وأنه لا يرفع الشك اليقين، الشك اليقين. نعم، وأنه لا يرفع الشك اليقين، يعني اليقين لا يزول. هذا معنى قولهم اليقين لا يزول بالشك. طيب يقول وإذا اشتبه هل طلق أو لا، اشتبه عليه هل طلق أو لا، اشتبه بمعنى شك هنا، اشتبه أو شك هل طلق امرأته أم لم يطلقها، بنى على العصمة وهي أن الأصل بقاء النكاح، بقاء النكاح. وقال الموفق رحمه الله بن قدامة الورع التزام ذلك، الورع التزام ذلك، وأنه إذا شك هل طلق امرأته أو لم يطلقها فالورع أن يلتزم الطلاق، أن يلتزم الطلاق. لكن قول الموفق رحمه الله فيه نظر، فيه نظر، بل الورع التزام النكاح أولا، لأن الأصل ما هو بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح. وثانيا لأننا إذا قلنا الورع التزام الطلاق معنى ذلك فرقنا بين هذه المرأة وبين زوجها. وثالثا أننا إذا قلنا إن الورع التزام الطلاق معنى ذلك أننا أحللنا هذه المرأة لغيره، أحللناها لغيره. والمرأة معلوم أنها إذا كانت في عصمة رجل هل تحل لغيره؟ لا تحل لغيره. فإذا نقول الورع هو التزام إيش؟ النكاح، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أو هل طلق واحدة أو أكثر، مثلا تيقن أنه طلق امرأته. الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية أنه في المسألة الأولى شك هل أوقع الطلاق أو لم يوقعه، وفي المسألة الثانية تيقن أنه أوقع الطلاق، عنده يقين، لكن شك في العدد هل طلق واحدة أو طلق ثنتين. فيقول يبني بنى على العصمة وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد. فإذا قال شككت هل طلقت واحدة أو ثنتين، ما هو الأصل؟ واحدة. طيب يقول أو أكثر، وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده، مثلا قال إن دخلت هذا البيت فامرأتي طالق، فشك هل دخل هذا البيت أو لم يدخل، فالأصل عدم الدخول. قال لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها. ومثل ذلك مثل الشك في الطلاق الشك في الرضاع، الشك في الرضاع. فإذا شك في الرضاع في أصله أو في عدده أو في عين الرضيع فالأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم. إذا شك في الرضاع شككنا هل هذا الطفل رضع من هذه المرأة أم لم يرضع، فالأصل ما هو؟ عدم الرضاع، الأصل عدم الرضاع. طيب تيقننا أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة، لكن شككنا هل رضع 5 رضعات أم أقل، هل رضع 5 رضعات أو أقل؟ فما هو الأصل؟ الأصل هو الأقل. طيب، شككنا هل تيقننا أن هذا الطفل رضع من امرأة واشتبه، يعني طفل رضع من امرأة ثم شككنا اشتبه مع عدة أطفال، هل هذا الطفل أو هذا الطفل الذي رضع من المرأة فهل يثبت تحريم النكاح في مثل المسألة هذه؟ يعني في عين الرضيع، شككنا في عين الرضيع الذي رضع من المرأة هل يثبت تحريم النكاح؟ لا، لا يثبت. إذن إذا شك في الطلاق أو شك في الرضاع فالأصل ماذا؟ الأصل عدم الطلاق وعدم الرضاع، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثله أيضا إذا شك هل أحدث أو لم يحدث، ما هو الأصل؟ عدم الحدث، عدم الحدث. نعم. وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع، وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاه ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد وميتة بذبائح مصر، فإن المحرم هنا يتلاشى. فإن طيب المحرم هنا يتلاشى. طيب، يقول إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، إنسان أراد التزوج وفي هذا ومع هؤلاء النساء التي أراد أن يتزوج منهن أخت له سواء كانت من الرضاع أو من النسب، يقول وجب الكف عن الجميع. لماذا؟ لأن اجتناب المحرم الذي هو نكاح الأخت واجب، ولا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع. قال وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكات، إذا اشتبهت ميتة بمذكات، عندنا 5 سيات، إحداهما مذكات و4 ميتة، الواجب اجتناب الجميع. أو العكس، عندنا 5 سيات، 4 مذكات و1 ميتة، كذلك يجب اجتناب الجميع، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع. قال ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد وميتة بذبائح مصر. مثال، إنسان أراد أن يتزوج امرأة من بلد سكانه 100,000، فقيل له إن لك أختا في هذا البلد، فهل نقول يحرم عليه نكاح نساء هذا البلد؟ لا، قل لا يحرم. ما هو الفرق؟ فرقوا، قالوا إن التحريم إذا كان محصورا هذا هو الذي يتأتى فيه الكف عن الجميع. أما إذا كان غير محصور كنساء بلد واشتباه ميتة بمذكات في مصر أو ما أشبه ذلك، قالوا إن المحرم هنا يتلاشى ويضمحل ووجوده كالعدم. مفهوم ولا؟ طيب، إذا نقول اشتباه الأخت بالأجنبيات أو الميتة بالمذكات إن كان على وجه محصور وجب الكف، وأما إذا كان على وجه غير محصور كنساء البلد وميتة بذبائح مصر فإن المحرم هنا يتلاشى. نعم. وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف، وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب، فإن هذا النوع خبيث خبثه لمكسبه، واشتباه الميتة بالمذكات الحرام خبثه لذاته، وبين الأمرين فرق ظاهر. طيب، يقول وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز، علم من قوله على وجه لا يتميز أنه إذا كان على وجه يتميز فإن الواجب أن يفرز الحرام من الحلال، يجب أن يفرز الحرام من الحلال، لكن إذا كان على وجه لا يتميز ففي هذا الحال يقول قيل يجتنب الجميع طردا للقاعدة، لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فيجب اجتناب الجميع. واضح؟ يقول الشيخ رحمه الله: وهو ضعيف. وسيأتي الفرق بينه وبين مسألة المذكات. قال: وقيل يخرج مقدار الحرام منه. مقدار الحرام كيف يخرج مقدار الحرام؟ يقول: ويحتاط إن شك. مثل إنسان عنده 100,000 فيها حلال وحرام، نقول هنا أخرج مقدار المال الحرام. إذا قال مثل ما أعلم مقدار، نقول احتط. ماذا يغلب على ظنك؟ هل الذي يغلب على ظنك 10,000؟ أخرجها. 5,000 أخرجها. 50,000 أخرجها، وهكذا. يقول: ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي، وهو الصواب، يعني هذا القول. فإن هذا النوع خبثه لمكسبه، واشتباه الميت بالمذكات الحرام خبثه لذاته. وهذا يفيد أن المحرم نوعان: محرم لعينه ومحرم لكسبه. محرم لعينه ومحرم لكسبه. المحرم لعينه يجب فيه الاجتناب، يجب فيه الاجتناب. والمحرم لكسبه لا يجب فيه الاجتناب، لكن يخرج مقدار الحرام، مقدار الحرام. طيب، حكم الأكل من المال المحرم لكسبه. مثلا لو أن إنسانا مثلا عنده له أب يتاجر ويكسب أموالا محرمة، فهل يجوز له الأكل من هذا المال المحرم أو لا؟ إنسان مثلا له أب يكتسب أموالا محرمة وينفق على ابنه من هذا المال المحرم، هل يجوز له أن يأكل من هذا المال المحرم أو لا يجوز؟ فيه خلاف. فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز، إنه لا يجوز، لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. نعم، يحتمل أنه أحيانا يطعمه من المباح، لكن نقول هنا الاختلاط على وجه لا يتميز فيحرم. وقال بعض العلماء: إن كان المحرم الثلث، إن كان المال المحرم الثلث، فإنه يحرم عليه أن يطعم، وإن كان دون الثلث جاز. وعللوا ذلك بأن الشرع اعتبر الثلث في مواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقال بعض العلماء: إن كان الأكثر هو الحرام وجب الاجتناب، يعني إن كان أكثر من نصف المال هو المحرم فيجب الاجتناب ولا يجوز له الأكل، جعلا للأكثر إلحاقا للأكثر بحكم الكل، يعني يجعلون الأكثر له حكم الكل والقليل هذا لا حكم له. واضح؟ وقال بعض العلماء: إنه يجوز، إنه يحل الأكل، يحل الأكل. وعللوا ذلك بأن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة دون غيره، يحرم على الكاسب خاصة. واستدلوا بأن ابن مسعود رضي الله عنه سأله رجل فقال: إن لي جارا يأكل الربا، أفأطعم من طعامه؟ قال: لك مهنأه وعليه مغرمه، لك مهنأه وعليه مغرمه. هذا مثل يقول: لك غلمه وعليه غرمه، لك غلمه وعليه غرمه. وهذا هو الصحيح، أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة. إذن المال المشتبه، المال المشتبه اللي فيه حلال وحرام، هل يجوز للإنسان أن يأكل منه أو لا؟ غير الكاسب، غير صاحب المال. مثلا لو دعك إنسان يتعامل بالربا وأمواله مختلطة حلال وحرام، هل يجوز أن تجيب دعوته وأن تأكل طعامه وما أشبه ذلك؟ نقول فيها الأقوال الأربعة: القول الأول أنه لا يجوز، حرام، والتعليل أنه اجتمع في هذا المال محرم ومباح، واجتناب المحرم واجب، ولا يتم اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. والقول الثاني إن كان المحرم الثلث حرم، يعني الثلث فأكثر حرم، وعللوا ذلك بأن الشرع اعتبر الثلث في مواضع، الثلث والثلث كثير كما في حديث سعد. والقول الثالث إيش؟ إن كان الأكثر هو الحرام حرم، جعل للأكثر حكم الكل، يجعلون الأكثر له حكم الكل، والقليل هذا لا, لا, لا عبرة به. والقول الرابع أنه يجوز الأكل مطلقا، لكن يقولون تقوى الكراهة وتضعف بحسب قوة الحرام وكثر، بحسب كثرة الحرام وقلته، حسب كثرة الحرام وقلته. هذا المحرم لكسبه. أما المحرم لعينه، إذا كان الإنسان المال محرم لعينه فلا يجوز الأكل. مثال ذلك إنسان غصب من شخص شات، وأنت تعرف أنه غصب شات، فذبحها وطبخها وقال تفضل كل، هل يجوز لك الأكل؟ لا، ما يجوز، لا يجوز في هذا الحال الأكل، لأن هذا محرم لعينه، تعلم عين صاحبه. كذلك مغصوب، إنسان غصب من شخص دراهم وقال خذ هذه الدراهم هدية، هبة، عطية، هل يجوز لك أن تقبلها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا المال عينه محرم، محرم لعينه فلا يجوز. ونظير ذلك ما سبق حينما قلنا إن ما تتبعه همة أوساط الناس يجوز أخذه ما لم يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه حرم عليه أخذه. نعم. ومن الاشتباه، الاشتباه في ملك في السؤال. نعم مريم. الله يطلب يصلي أربعين. طيب ينوي، لا ينوي ما في ذمته، هي هو تيقن أنها صلاة واحدة، لكن لا يعلم هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. يقول إذا صلى ثنائية وثلاثية ورباعية، هنا سقط الفرض بيقين لاحتمال أن تكون المتروكة ثنائية فتقع، وهو حينما يصلي حينما يكبر أراد أن يصلي ثنائية ينوي أنها عما في ذمته، إذا أراد أن يصلي الثلاثية ينوي أنها عما في ذمته. لا محرم. ها كيف التحري؟ هذا إذا دعت ضرورة يستكتب التحري، إذا دعت ضرورة، يعني مثلا إنسان في يوشك على الجوع نقول تحرى وكل المباح، مثل الماء، مثل اشتباه الماء، حد بيجي بشيات بيجي ينقلون المستشفيات وحللوا لا تحللون. ها إذا أمكن، الحمد لله إذا أمكن يعرف هذا طيب ما في إشكال. نعم محصور، لا ميب وحدة، المحصور يمكن التحري فيه، وغير المحصور ما يمكن التحري فيه. إذا كان مثلا عنده خمس نساء قيل إحداهن أخت لك، يمكن يسأل يتحرى يثبت بالتحليل مثلا في الطب. أما مثلا نساء أهل بلد، كم نساء أهل بلد قالوا والله البلد هذا فيه خمس، فيه 50,000 امرأة، يلا متى يجي الدور؟ ما لا ما يقول لا، يقول يضمحل، هذا يضمحل في الحال. الحمد لله هذا يجزي، ما فيه يعني ما في التحري يجعلها أقل، إذا ما عنده غلب الظن الأقل. وشلون؟ لا ما هذا ما تعمد، وهذا في الحديث فمن زاد فقد تعدى، هذا ما زاد عمدا، هذا يقول والله أنا شككت هل غسلت يدي مرتين أو ثلاث مرات، نقول اليقين ما هو الأقل، ما يجعلها الأقل في السنة. ها ما يجعلها الأقل، لا مثل يقول أبثلث في الوضوء أتوضأ ثلاث. نعم إذا غلب كيف صلاتين من الخمس، ما غلب على ظنه، يعني هو متيقن، يعني هو ترك صلاتين يقول هي إما فجر أو ظهر، ثلاثية استبعدها إيه طيب يصلي يعني. إيه يصلي صلاة. أما على المذهب ما في تحري خمس. نعم كيف صورتها خمسة ثواب معلقة معلاق هنا وهو عليه فنين وسروال يصلي بسم الله يأخذ الثوب الأول ويصلي ما يدري الطاهر منها واحد طاهر والأربعة نجسة يلبس الأول ويستقبل القبلة ويكبر وإذا انتهى صفطه عشان ما يختلط ولبس الثاني والثالث والرابع والخامس هنا نتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر كيف زادت صلى خمس هذا لا يقول لابد لأنه الآن لو قلت صلي بالثوب الأول صلي مرة واحدة احتمال أنه صلى بالثوب النجس الصلاة بالثوب النجس ما تصح وحين نلاحظ أيضا أنه إذا صلى كل ثوب يصلي فيه ينوي أنه يؤدي الفريضة ما يكفي يقول صلي احتمال أن هذا الثوب طاهر أو نجس لا إذا صلى يعتقد أنه ثوب طاهر ويعتقد أن هذه الصلاة فريضة لأن التردد في النية مبطل لها فهمتم؟ نعم وش ظاهر القرآن؟ أي هذا بالنسبة لصاحب المال أقول بالنسبة لصاحب المال وبالنسبة للآكل طيب لأنه أتاه من سبب آخر لاحظ هو لم يأته محرماً لم يأكل المحرم بسبب مباشر ولهذا الحرام الشيء المحرم إذا أتى من غير طريق إذا أتى من طريق آخر جاز ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية الصدقة أكل الصدقة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حرام ما تجوز لكن هنا أتاه من طريق آخر من طريق آخر فيجوز نعم نعم كيف شوف المسائل لا لا مو باحتياط يتحرى يصدق مسائل الفقه الأدلة أو الاحتياط عند الاشتباه يعني بعض العلماء يقول مثلا القول الأول القول الثاني والاحتياط كذا وكذا الاحتياط مو بواجب يعني الاحتياط ليس بواجب لا يعمل به مثل تقول مثلا الاحتياط والله للإنسان يفعل كذا ما هو ملزم الاحتياط ليس يعني الاحتياط ليس دليل نعم ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص ولم ندر أي الأموال التي تزاد أو نقص كان ذلك على نسبة الأملاك طيب يقول ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك يعني لو اشتبه مال الشركاء طيب يقول ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء المال المشترك فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم مثال ذلك اشترك خمسة رجال في شركة وهذه الشركة رأس مالها 100,000 ثم اشتبه مال كل واحد اشتبه مالي كل واحد من يعرف كم لهذا وكم لهذا وكم لهذا ففي هذا الحال يقسم بينهم بعدد ايش بعدد الملاك يقسم بينهم الملك بعدد الملاك كم الملاك خمسة فتقسم المئة على خمسة يكون لكل واحد 20 قال وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة أو نقص ولم ندري أي الأموال التي زاد أو نقص عدلها ترى غلط تزاد التي زاد أو نقص كان ذلك على نسبة الأملاك اعترى المال المشترك زيادة أو نقص مثل الشركة رأس مالها مثلاً 100,000، اعتراها نقص صارت 80، صارت 80، يقول نجعلها على حسب الأملاك، على حسب الأملاك لا على حسب الملاك، يعني نجعل النقص بينهم بحسب مال كل واحد، الذي له الثلث عليه من النقص الثلث، والذي له الثلثان عليه من النقص الثلثان. واضح؟ مفهوم هذه؟ نعم. وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين إلا إذا كان عادة وعرفا جاء إلا إذا كان عادة وعرف جار إلا إذا كان عادة وعرف جار فإنه يجري على ما هو عليه يجرى فإنه يجرى على ما هو عليه لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. طيب، إذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بينهم بالسوية. مثال: إنسان قال هذا وقف على الفقراء، أو هذا وقف على فلان وفلان وفلان، لفلان نصفه، وللآخر سدسه، وللثاني الثالث ثلثه، ثم اشتبه علينا، ففي هذا الحال يقسم بينهم إيش؟ بالسوية، يعني ضاعت مثلاً وثيقة الوقف، ففي هذا الحال نقسمه بينهم بالسوية، نقسم بينهم بالسوية. طيب، مثل ذلك، هذه مسألة شبيهة بها، لو أن إنساناً أوقف وقفاً قال هذا وقف على الفقراء أو على طلبة العلم أو على المحتاج أو على ابن السبيل، ثم ضاعت وثيقة الوقف، الورقة المكتوب فيها الوقف ضاعت، فماذا يصنع بهذا الوقف؟ هل نجعله للفقراء أو نجعله للمساكين؟ ما ندري ما الأمر الذي وقفه الواقف لأجله. قالوا هنا يعمل بعادة غالبة، يعمل بالعادة الغالبة. ما الغالب في هذا البلد إذا أوقف الإنسان وقفا أن يكون مثلا، هل يكون للفقراء؟ فيكون للفقراء، يكون للمساكين فللمساكين، يكون لطلبة العلم فلطلبة العلم. واضح؟ نعم. لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. نعم. وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم. طيب، يقول: وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش. إذا اشتبه الولد، عندنا ولد مولود اشتبه، هل هو لفلان أو لفلان أو لفلان؟ إما في هذا الحال، إما أن يكون هناك فراش. ايش معنى فراش؟ يعني أحد هؤلاء زوج فيلحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. فلو أن رجلا مثلا وطئ امرأة بشبهة ثم أتت بولد وهي لها زوج، فقال هذا الواطئ: الولد لي، وقال الزوج: بل الولد لي، فلمن يكون؟ الزوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. وكذلك لو رجل أن رجلا زنى بامرأة وأتت بولد ولها زوج، فادعى الزاني أن الولد له، فهل يلحق به؟ لا يلحق به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ولهذا قال: ولم يحصل ترجيح بفراش. فإذا ادعى ثلاثة أن هذا الولد لهم، كل واحد يقول: هذا ولدي، وذا يقول: هذا ولدي، وذا يقول: هذا ولدي، فماذا نصنع؟ يقول: عرض معهم على القافة. القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه. وقد كانت القافة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بني الديل وبني مدلج، بني الديل وبني مدلج. ولهذا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، استأجر عبد الله ابن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري إلى ما قال مجزز المدرجي آنفا؟ نظر إلى هذه الأقدام، إلى قدمي سعد أسامة بن زيد وزيد بن ثابت، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن الناس كانوا يقولون إن أسامة ليس ابنا لزيد، أحدهما أبيض والآخر أسود، أيهما الأسود؟ أسامة، وزيد أبيض، فكانوا يقولون إنه ليس له. فلما قال مجزز وكان من القافة إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح النبي عليه الصلاة والسلام. فالقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، من حين ما ينظرون للشبه، شبه الإنسان، يعرفون. قال: فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، لكن هذا ما لم يكن لأحدهم بينة، فإن كان لأحدهم بينة عمل بالبينة. فلو أن رجلين تداعيا على ابن، كل واحد يقول هو ابن لي، فأتى أحدهم ببينة، أحدهما أتى ببينة، يلحق بمن؟ بمن معه البينة، معه البينة. فإن لم يكن معهما بينة فحينئذ يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم. لو ادعاه خمسة كل واحد يقول هو ولدي، يلحق أو لا؟ ها؟ يلحق. إذا قالت القافة مثلا هو ابن لهما، أو اشتبه، لا اشتبه مسألة أخرى، إذا ألحقته القافة بالخمسة يلحق أو لا؟ يلحق. طيب إذا لم تلحق القافة، قالت القافة ما نعرف، ما نعرف، ما ندري هل هو لهذا أو هذا أو هذا، يقول ضاع نسبه، ما له شأن، ما له نسب، واضح؟ طيب إذا ادعته امرأتان هل يعرض على القافة؟ نعم يعرض على القافة، إذا ادعته امرأتان فكما لو ادعاه رجلان. لكن هل يمكن أن يلحق بالمرأتين؟ ها؟ لا يمكن. يقولون الفقهاء رحمه الله يقول ما يمكن، إذا ادعته امرأتان عرض على القافة، فإن ألحقته بإحداهما لحقه، لكن لا يمكن أن يلحق بالجميع بأن يقال هو ابن لفلانة وابن لفلانة. وعلّلوا ذلك بأنه يمكن أن يخلق من ماءين، لكن ما يمكن أن يخرج من فرجين، واضح؟ كيف يطأ امرأة بشبهة ولها زوج؟ اشتبه رجل مثلا أتى لبيته وجد زوجة أخيه مثلا وظنها زوجته ووطئها، طيب الشبهة له صور كثيرة. طيب هل يوصف بأنه عاهر في هذه الحالة؟ يعني لا لا لا ما يوصف، هو المؤلف يقول في وينها بفراش ونحوه كالوطب الشبهة، الوطب الشبهة والزنا كلها حكمها واحد. إذن يعني إذا ما وصف بالعاهر لا يدخل في الحديث؟ لا ما يدخل في الحديث، لكن يدخل في الحديث أنه إذا وجد الفراش لا يمكن أن ينازع الفراش أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر مثله، والواطئ بالشبهة له أيضا الحجر. نعم. لكن هذا معذور وذا غير معذور، ما جاء السؤال. نعم. وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له، وكذلك لو طلق إحدى طيب زوجتين. إذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، مثلا سيارة كل واحد يدعي أن السيارة له، رجلان يدعي كل واحد منهما أن السيارة له، ولا مرجح لأحدهما، يعني ليس مع أحدهما بينة، ففي هذا الحال يقرع بينهما، واضح؟ فمن خرجت له القرعة فهي له. طيب هل وضع اليد مرجح؟ نعم مرجح، الأصل أن العين التي تكون بيد الإنسان أنها له، أنها له. طيب يقول فمن خرجت له القرعة كان له. طيب لماذا لما نقول نقسمها بينهم نصفين؟ ها؟ لا، تباع ويقسم الثمن. أتصورت مثلا تداعيا رجلان، تداعيا على سيارة، كل واحد يدعي أن السيارة له، كل واحد يدعي أن السيارة له. ففي هذا الحال وليس لأحدهما بينة، وليست اليد وليست العين في يد أحدهما، فهل هنا هل نقول تقسم بينهما نصفين، يعني تباع مثلا ويقسم الثمن عليهما جميعا، أو يقرع بينهما؟ بعض العلماء قال يقسم، تقسم العين بينهما نصفين إن أمكن قسمتها، فإن لم يمكن بيعت وقسم ثمنها عليهما. وقال والمشهور من المذهب أنه يقرع بينهما. قال وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه أو اعتق أحد عبديه واشتبه عليه أخرج المشتبه بالقرعة. إنسان طلق إحدى زوجتيه، قال إحدى زوجتي طالق، إحدى زوجتي طالق، ولا يعلم هل هي فلانة أو فلانة، هنا يخرج إيش؟ بالقرعة. كذلك لو اعتق أحد عبديه ولم يعلم، يقول يخرج بالقرعة، لأن هنا اشتبه. ومثل ذلك أيضا ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، فزوجتي طالق، وإن لم يكن غرابا فليست بطالق، هل تطلق أو لا؟ ثم مر الطائر ولا يعلم هل هو غراب أو ليس بغراب، هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. واضح؟ طيب إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي ففاطمة طالق، وإن كان حمامة فهند طالق، ومر الطائر ولا يعلم هل هو غراب أو حمامة، فهل تطلق فاطمة أو تطلق هند أو يطلق الجميع أو لا يطلق؟ لا يطلق. يقولون يقول الاحتمال أن هذا الطائر ليس بغراب ولا حمامة. طيب إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن لم يكن غرابا فهند طالق، فمر الطائر ولا يعلم هل هو غراب أو ليس بغراب؟ ها، يقول هنا إحداهن طالق يقينا، تخرج بالقرعة، لأن الطائر هنا لا بد أن يكون إما غراب أو ليس بغراب. إن كان غرابا فالطالق من؟ فاطمة، وإن لم يكن غرابا فهند هي الطالق. وهنا لا نعلم هل هو غراب أو ليس بغراب، قالوا يقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالق. نعم. وكذلك بالنسبة لمسائل العتق، العتق يقال فيه كما قيل في الطلاق. نعم. والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المعتقين والمعتقين والمعتقين والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدها على الآخر، وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره. فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحدهم دون الآخر أو واقعة على أحد الشيئين دون الآخر طريقها القرعة. وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها وصور منها، والله أعلم. هذه قاعدة القرعة، الأشياء التي يتساوى فيها في سبب الاستحقاق ولا يعلم عين أحدهما، فالمخرج هنا فإنه يخرج بالقرعة، فإنه يخرج بالقرعة. واضح ولا لا؟ ومر علينا في النظم وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، كل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته، ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع التحريم. طيب، من الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة من الرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته. هذا الفرق على المشهور من المذهب، على المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، أنه إذا صلى في ثوب حرير نقول صلاته لا تصح. صلى وعليه عمامة حرير، يعني لبس مثل طاقية من الحرير، صلاته تصح. لماذا؟ قالوا لأن النهي في المسألة الأولى يعود على شرط يختص بالعبادة، على شرط يختص بالعبادة وهو الستر، والنهي في الثانية من صلى عليه عمامة حرير يعود إلى أمر خارج، لأن ستر الرأس هل هو شرط لصحة الصلاة؟ لا، ليس بشرط. ولهذا قالوا إنه إذا صلى وعليه عمامة حرير فإن الصلاة صحيحة، ولو صلى وعليه ثوب حرير أو ذهب أو فضة من الرجال فإن صلاته لا تصح. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة تصح ولو صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير، واضح؟ وعللوا ذلك بأن الجهة جهة النهي منفكة، فالشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب حرير، لا تصلوا في ثوب حرير، وإنما نهى عن إيش؟ الحرير مطلقا. كذلك لم يقل الشارع لا تصلوا في ثوب مغصوب، وإنما نهي عن الغصب مطلقا. والنهي إذا كان عاما فإنه لا يبطل العبادة، النهي إذا كان عاما لا يبطل العبادة. ومثل ذلك الكذب والغيبة والنميمة بالنسبة للصائم هي محرمة أو لا؟ محرمة. هل الكذب يفسد الصيام؟ لا، مع أنه محرم. هل الغيبة تفسد الصيام؟ لا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. فالمحرمات إن كانت المحرمات في العبادات إن كان تحريمها على وجه العموم تحريم عام فإنه لا يبطل العبادة، وأما إذا كان التحريم خاص إذا كان التحريم خاصا فإنه يبطل العبادة، يبطل العبادة. يرد على هذا محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، فإنها إيش؟ التحريم فيها خاص بالعبادة، ومع هذا لا تبطلها عند جمهور العلماء، وإلا في مذهب الظاهرية طرد القاعدة، وقالوا إن من فعل محظورا من محظورات الإحرام فسد نسكه، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن من فعل محظورا ولو عامدا فإن حجه صحيح ولا يفسد. وعللوا ذلك بأن محظورات الإحرام لما أجازها الشارع حال العذر، حال العذر مع الفدية، دل ذلك على أنها لا تفسد، بخلاف غيرها من المحظورات. فمثلا محظورات الكلام في الصلاة حرام أو لا؟ حرام. يبطل الصلاة؟ يبطلها. هل يجوز الكلام إذا كان الإنسان معذور؟ لا، ما يجوز، لا يجوز. اترك الناسي والجاهل، لا، معذور. مثلا إنسان أراد أن ينقذ معصوما من هنك فتكلم في الصلاة، معذور هنا أو لا؟ هو معذور، يقول لا يجوز حتى في هذا الحال. طيب، إنسان آذته هوام رأسه كما حدث لكعب بن عجرة، حلق رأسه، يعذر أو لا يعذر؟ معذور، ومع ذلك لا تبطل العبادة. فالحاصل أن الجمهور رحمه الله فرقوا بين محظورات الإحرام وبين محظورات الصلاة والصيام الخاصة بها، بأن قالوا إن محظورات الإحرام لما كانت تجوز حال العذر حال العذر ولا تفسد العبادة بل تجب الفدية فلا تفسدها حال العمد، بخلاف محظورات الصلاة فإنها لا تجوز حال العذر، لا تجوز حال العذر. يعني إذا كان الإنسان معذورا في فعلها يعني هناك عذر يبيح له أن يفعلها فلا يجوز حتى مع العذر. مفهوم الفرق ولا لا؟ يعني الآن الإنسان لو تكلم في الصلاة يجوز أو لا؟ ما يجوز يتكلم في الصلاة، تبطل صلاته. حتى لو مثلا أمامه رجل حية سوف تلدغ، هل يقول يا فلان الحية أمامك؟ لا، تبطل صلاته، تبطل صلاته. بخلاف محظورات الإحرام فإنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه يجوز له أن يفعلها لكن مع الفدية. ومن توضأ بماء مرسوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع التحريم. هذا أيضا على المذهب، والصحيح أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح، بل الفقهاء رحمه الله شددوا في هذا فقالوا الماء الموقوف، الماء الموقوف يقول لا يصح الوضوء منه، لا يصح. ولهذا قالوا لو أوقف، لو وقف ماء يصح الوضوء منه ولم يرتفع به الحدث. يعني على البرادات هذه على المذهب ما لو توضأ إنسان منها ما يرتفع حدثه. ليش؟ لأنها موقوفة لأي شيء؟ للشرب، موقوفة للشرب. نعم، البرادات هذه موقوفة الماء ولا البرادة نفسها؟ إيش؟ يعني الماء الآن لا لا، البرادات ما تدخل، ما يصح المثال فيها. لكن لو إنسان، لكن البرادات الموقوف منها أنه إذا حازها صار داخلها في الوقف، يعني قبل أن يصل الماء إلى البرادة يجوز، وبعد أن يصل ما يجوز. مفهوم ولا؟ لأن إذا وصلت إلى البرادة صارت في حوزة الوقف، وقبل أن تصل إلى البرادة خارج عن الوقف. واضح يا إخوان؟ نعم دكتور. نعم. لا، الفقهاء ما العمل ما يرجعون إليه، ربما تكون بينة، أقول الجينات والتحاليل تكون بينة، تكون بينة. وإلى الفقهاء رحمهم الله يلحقون إلى أربعة خمسة، بل قالوا إنه يسمى بهما جميعا، فيقال مثلا محمد بن عبد الله وعبد الرحمن، ها؟ والإرث يرثانه ميراث أب واحد، يعني الآن لو مات يكون لهما السدس، يكون لهما السدس بالسوية، ها؟ وهو يرث منهما جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.